يجب أن تكفوا عن تسليم هذا البلد لقمة سائغة إلى الأعداء. إياكم أن تظنوا أنهم من أهل إصلاح أو اجتماع، إنهم يدمروننا كل يوم، ووجدوا ضعاف أنفس، ووجدوا بيادق، ووجدوا أناسا يعملون على التخريب من الداخل. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.